الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر من اتبعه بإحسان إلى يوم أن نلقى الله رب العالمين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي من قصص الوفود الذين وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تناولنا إسلام فروة ابن عمرو الجذامي، وبينا وفد بني الحارث ابن كعب وقصتهم مع خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه. ثم بينا رسالة النبي عليه الصلاة والسلام عمرو بن حزم إليهم مرة ثانية بكتاب فيه تشريع وفيه أمر ونهي. وبعد ذلك قال ابن إسحاق: وقدم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هدنة الحديبية قبل خيبر رفاعة ابن زيد الجذامي الضبيبي، فأهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما وأسلم فحسن إسلامه، وكتب له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتابا إلى قومه، وفي الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لرفاعة بن زيد، إني بعثته إلى قومه عامة ومن دخل فيهم يدعوهم إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فمن أقبل منهم ففي حزب الله وحزب رسوله صلوات الله وسلامه عليه، ومن أدبر فله أمان شهرين. فلما قدم رفاعة على قومه أجابوا وأسلموا. قال: ثم ساروا إلى الحرة حرة الرجلاء ونزلوها. أولا، الرواية هذه رواية معضلة، ولكن قصة الغلام الذي أهداه رفاعة ابن زيد للنبي عليه الصلاة والسلام ثابتة في الصحيحين، ثابتة في الصحيحين. والغلام كان يسمى مدعم، وهو الذي غل شملة من الغنيمة، ولما مات قال بعض الحاضرين، يعني قالوا شهدوا له بأنه شهيد وحسدوه على أنه استشهد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: حسبكم، إني رأيته يشتعل في النار في شملة غلها. اسم الغلام اسمه ايه؟ مدعم. إذن إهداء رفاعة بن زيد للغلام اللي هو مدعم للنبي والسلام ثابتة في الصحيحين، ولكن قصة قدومه على النبي عليه الصلاة والسلام وكتابة النبي صلى الله عليه وسلم أن يتولى أمر قومه، هذه الرواية كما ذكرنا فيها إعضال. قال ابن هشام: وقدم وفد همدان على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال: فيما حدثني من أثق به عن عمرو ابن عبد الله بن أذينة العبدي عن أبي إسحاق السبيعي قال: قدم وفد همدان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم مالك بن نمط وأبو ثور وهو ذو المشعار، ومالك بن أيفع، وضمام بن مالك السلماني، وعميرة بن مالك الخارفي، فلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرجعه من تبوك، وعليهم مقطعات الحبرات والعمائم العدنية برحال الميس على المهرية والأرحبية، ومالك بن نمط ورجل آخر يرتجزان بالقوم، يقول أحدهما: همدان خير سوقة وأقيال، ليس لها في العالمين أمثال، محلها الهضب ومنها الأبطال، لها آطابات بها وآكال. ويقول الآخر: إليك جاوزنا سواد الريف، في هبوات الصيف والخريف مخطمات بحبال الليف. فقام مالك بن نمط بين يديه فقال: يا رسول الله، نصية من همدان من كل حاضر وباد، أتوك على قلص نواج متصلة بحبائل الإسلام، لا تأخذهم في الله لومة لائم، من مخلاف خارف ويام شاكر، أهل السود والقود أجابوا دعوة الرسول وفارقوا الآلهات والأنصاب، عهدهم لا ينقض ما أقامت لعلع، وما جرى اليعفور بضلع. الرواية فيها قول ابن إسحاق: حدثني من أثق به، وهذه جهالة، والجهالة تسقط الرواية في الضعف. أما في الرواية أن هذا الوفد، وفد همدان، أتى في صورة طيبة، في ثياب جميلة أنيقة، وعلى دواب قوية، لذلك قال قائلهم: وعليهم مقطعات الحبرات. المقطعات الحبرات اللي هي ايه؟ يعني باللغة المصرية بتاعتنا لابسين شلال. الشال ده ثياب ولا ما هو ثياب؟ لكن قطعة ولا ما هو قطعة؟ قطعة. عليهم كده شلال وقطع ثمينة وغالية من اللباس، وعليهم عمائم عدنية صنعت فين؟ صنعت في عدن، برحال الميس. الرحال جمع راحل، وطبعا رحال الميس ديت كانت رحال بتصنع كده في قمة الأناقة. ثم قال: على المهرية والأرحبية. ثم بين ارتجاز مالك ابن نمط، وفي الرجز يبين صبغة القوم، يقول: همدان خير سوقة وأقيال، يعني شعبها شعب واعي، وكبارها أسياد عظام، ليس لها في العالمين أمثال، محلها الهضب. الهضب اللي هي إيه؟ الهضاب، والهضاب اللي هي الجبال الإيه؟ السلسلة العالية. محلها الهضب ومنها الأبطال، يعني عايز يبين أن الميادين التي تصنع فيها الأبطال ليس الحضر، إنما الصحراء والبداوة، وخاصة الجبال. قال: محلها الهضب ومنها الأبطال، لها أطابات بها وآكال. الأطابات أموال غالية، موارد ضخمة. طيب، والآكال الجعل الذي يجعله الراعي على الرعية، مثل الأرباع. كانت الجاهلية في ناس بتاخذ إيه؟ بتاخذ الربع، هذا شأن الملوك. وفي الغنيمة عندنا الخمس. هم كانت لهم آكال، يعني كان لهم إتاوات يدفعها مين؟ يدفعها الممالئون لهم أو القاطنون من حواليهم. قال: همدان خير سوقة وأقيال، ليس لها في العالمين أمثال، محلها الهضب ومنها الأبطال، لها أصابات بها وآكال. لها في الهضاب أموال ثمينة، ولهم على الناس إتاوات تدفع. ثم بيّن بعد ذلك الآخر وقال: إليك جاوزنا سواد الريف. سواد الريف يعني الريف اللي هو المكان المأهول، سواد الريف اللي هو العموم. إليك جاوزنا سواد الريف، في هبوات الصيف والخريف. هم جاءوا في الشتاء ولا جاءوا بين الصيف والخريف؟ جاءوا بين الصيف والخريف. ثم بيّن بعد ذلك صفة القوم. قال: يا رسول الله، نصية من همدان. النصية لا، من الناصية. أين ناصيتك أنت؟ الجبهة. وأنت عندما تجابه الناس تجابههم بقفاك أم بناصيتك؟ بالناصية. وفلان بيقول لك: فلان يملك ناصية الحديث، معناها متربع على الناس، ما معناها متصدر غيره. يبقى قوله يا رسول الله نصية من همدان، يعني أناس لهم الصدارة في همدان، ليسوا كعامة الناس. الوفد الذين قدموا عليك أو وفدوا عليك ليسوا كغيرهم، إنما هم أناس لهم الصدارة، والصدارة تكون للرعاع ولا للأسياد؟ طيب، نصية من همدان من كل حاضر وبات، أتوك على قلص. القلص جمع قلوص، والقلوص الجمع القوي. أتوك على قلص النواج متصلة بحبائل الإسلام، يبقى جاءوا مسلمين ولا فكروا في الإسلام؟ مسلمين. لا تأخذهم في الله لومة لائم من مخلاف خالف. مخلاف دي اسم المدينة، يعني من مدينة عامرة، لم يأتوا من ايه؟ من بلد خراب، انما جاءوا من مدينة حافلة، من مدينة عامرة. ما هو الخارف اللي هو البستان الذي فيه ثمر، البستان الذي فيه ايه؟ ثمر. ومن ثم في الحديث من عاد مريضا في عشية صلى عليه 70,000 ملك وكان له يوم القيامة في الجنة، مع زين بستان يخرف ثمرة، بستان يخرف ثمرة يعني يجني ثمرة. فالخريف والخارف ده في التوصيف الجمالي يعني شجر مثمر من ثمار الجنة صلى الله عليه وسلم. قال لا تأخذهم في الله لومة لائم من مخلاف خارف، يعني من مدينة غناء جميلة ويام شاكر. أهل السود والقوة أجابوا دعوة الرسول وفارقوا الآلهات اللي هي الأصنام يعني والأنصاب. الأنصاب ما هي الأنصاب؟ حجارة كان يذبح عليها عند الصنم. ثم بيّن أوصافهم، قال عهدهم لا ينقض ما أقامت لعلع. لعلع ده لما تبحث في كتاب ياقوت الحموي بتاع معجم البلدان يقول لك هو اسم مكان، وبعضهم يقول لا بل هو اسم جبل، اسم لجبل والجبل بزول. طيب بيقول لك يعني نحن على مبادئنا كالجبال في أماكنها، شبه نفسه بالجبل في الديمومة، في ديمومته على عهده. وبعضهم يقول لك لا على عهده أصلا اسم لبئر بين الكوفة والبصرة، بين الكوفة والبصرة، سواء كان اسما لبئر أو اسما لجبل أو كان اسما لأرض. المعني به في الذكر هنا أن هؤلاء القوم اللي هم همدان لا ينقضون عهدهم، كما أن الجبل لم يزل من مكانه، كما أن الجبل لم إيه؟ لم يزل من مكانه، يعني شبه نفسه في الثبات والرسوخ بإيه؟ بالجبل. قال يا رسول الله نصية من همدان من كل حاضر وباب، أتوك على قلص النواج متصلة بحبائل الإسلام، لا تأخذهم في الله لومة لائم من مخلاف خارف ويام وشاكر. أهل السود والقوة أجابوا دعوة الرسول وفارقوا الآلهات والأنصاب، عهدهم لا ينقض ما أقامت لعلع وما جرى اليعفور بضلع. طيب اليعفور ده اسم ولد الغزالة، اسم ولد الغزالة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عنده دابة اسمها اليعفور، كانت دابة كانت حمار، وسمي باليعفور لأنه كان سريعا مثل ايه؟ مثل ولد الغزالة، مثل ولد الغزالة. يبقى بيّن أن عهدهم لا ينقض ما أقامت لعلع وما جرى ولد الظبية بقوة، مع زي بقوة وشدة بأس. عهدهم لا ينقض ما أقامت لعلع وما جرى اليعفور بضلع، يعني بقوة وضلاع. فكتب لهم النبي عليه الصلاة أزكى السلام كتابا فيه بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمخلاف خارف وأهل جناب الهضب وحقاف الرمل مع وافدها ذي المشعار لمالك بن نمط ومن أسلم من قومه على أن لهم فراعها ووهاطها ما أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة يأكلون علافها ويرعون عافيها لهم بذلك عهد الله وذمام رسوله وشاهدهم المهاجرون والأنصار. يبقى لما كتب لهم الكتاب أقرهم على ما هم عليه وأعطاهم حمى. أعطاهم إيه؟ حمى. حمى ده للراعي. الحمى حدده بكلمة قال على أن لهم فراعها ووهاطها. الفراع ما ارتفع من الأرض والوهاط ما انخفض من الأرض. يعني لهم الهضب التي يسكنونها وما حواليها من عالي ومنخفض. من عالي ومنخفض. طيب يأكلون علافها. إيه هي العلاف اللي هي إيه؟ العشب والحشائش. ويرعون عافيها لهم بذلك عهد الله وذمام رسوله صلى الله عليه وسلم وشاهدهم المهاجرون والأنصار. فقال في ذلك مالك بن نمط شعرا قال: ذكرت رسول الله في فحمة الدجى ونحن بأعلى رحرحان وصلددي وهن بنا خوص طلائح تغتلي بركبانها في لاحب متمددي على كل فتلاء الذراعين جسرة تمر بنا مر الهج في الخفيددي حلفت برب الراقصات إلى منى صوادر بالركبان من هضب قرددي بأن رسول الله فينا مصدق رسول أتى من عند ذي العرش مهتدي فما حملت من ناقة فوق رحلها أشد على أعدائه من محمد وأعطى إذا ما طالب العرف جاءه وأمضى بجد المشرفي المهندي. يعني هو بيّن صفة مجيئه للنبي عليه الصلاة والسلام أنه جاء في فحمة الدجى، ثم بيّن مجيئه وقد يعني عانى ما عاناه من جهد الطريق والسفر، ولكنه أتى بكل رغبة على دابة قوية تمر به في عثرات الطريق وتهيئته. مر النعام، والنعامة بتمر ببطء ولا بسرعة؟ بسرعة. ومن يأتي سريعا ده بيبقى يأتي مقبل ولا يأتي معرض؟ يأتي مقبل. بيّن أنه أتى وتحمل الطريق وأتى بسرعة، وهذه السرعة كانت دليلا رشد منهم على أنهم علموا النبي عليه الصلاة والسلام وعلموا أنه نبي الله ورسوله وأنه مصدق. ثم حلف برب الراقصات، وهو يعني بالراقصات الهدي التي تهدى إلى إيه؟ إلى الحرم. قال: حلفت برب الراقصات إلى منى. يعني اوعى تفكر ان يوم منى بيبقى فيه غواز هناك وعوالم. الراقصات الى منى اللي هي الهدي التي ايه تهدى الى ايه الى منى. حلفت برب الراقصات الى منى صوادر بالركبان من هضب قرددي. الهضب علمناها الناشز من الارض او المرتفع، والقردد برضو الايه الناشز والمرتفع. حلفت برب الراقصات إلى منى صوادر بالركبان من هضب قرددي بأن رسول الله فينا مصدق رسول أتى من عند ذي العرش مهتدي فما حملت من ناقة فوق رحلها أشد على أعدائه من محمد وأعطى إذا ما طالب العرف جاءه وأمضى بحد المشرفي المهندي. يعني مدح النبي عليه الصلاة والسلام وبيّن أنه أفضل من حملته الناقة وأشد على أعدائه، وأنه يعطي السائلين بلا من ولا أذى، يعطي من جاءه، يعطي طالب العرف أو يعطي طالب العرف إن جاء، ثم هو ماض كالسيف، ماض كالسيف على عدوه. وهذا آخر خبر همدان، وخبر همدان على ما فيه كذلك إيه؟ ضعيف. بعد انتهاء أخبار الوفود قال ابن إسحاق: ذكر الكذابين. والكذابون مين سيدهم؟ مسيلمة ولا إبليس؟ طيب، قال ابن إسحاق: مسيلمة الحنفي والأسود العنسي. كان مسيلمة الكذاب باليمامة في بني حنيفة، والأسود العنسي كان باليمن بصنعاء. قال ابن إسحاق: حدثني يزيد بن عبد الله بن قسيط عن عطاء بن يسار أو أخيه سليمان بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يخطب الناس على منبره وهو يقول: يا أيها الناس، إني قد رأيت ليلة القدر ثم أنسيتها، ورأيت في ذراعي سوارين من ذهب فكرهتهما فنفختهما فطارا فأولتهما هذين الكذابين، صاحب اليمن وصاحب اليمامة. الحديث له أصل في الصحيحين، له أصل في الصحيحين. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب على المنبر قال في عرض خطبته: يا أيها الناس، إني قد رأيت ليلة القدر ثم أنسيتها. يبقى الخطبة دي كانت في شهر ذي القعدة ولا في ربيع؟ أيوة، كانت في رمضان. كويس. قال: إني رأيت ليلة القدر ثم أنسيتها، ورأيت في ذراعي سوارين من ذهب. إيه هو السوار؟ الأسويرة، حتى لا يأخذها أحد ويقول لك إنه كان لابس سورة من ذهب، نقول له لا، أريها. يبقى كان فين؟ كان في المنام، يعني رأى فيما يرى النائم. ورؤيا الأنبياء وحي، جاءه جبريل في منامه أخبره بموعد ليلة القدر ثم أنسيها. والنسيان ده نسخ ولا ما هو نسخ؟ نسخ قبل العمل، نسخ قبل العمل. ورأى فيما رأى كذلك أنه يلبس في ذراعيه سوارين. يبقى سوار فين وسوار فين؟ سوار يمين وسوار يسار. قال: فكرهتهما. كره أي شيء؟ كره النسيان ولا كره السوارين؟ كره السوارين، كره السوارين. قال: فنفختهما. نفخ إيه؟ السوارين. فطارا فأولتهما هذين الكذابين. يعني عبر الرؤية بأن السوار الأول مسيلمة الكذاب، والسوار الثاني الأسود العنسي، صاحب اليمن وصاحب اليمامة. صاحب اليمن هو مين؟ الأسود العنسي. وصاحب اليمامة مسيلمة ابن حبيب الكذاب. قال ابن إسحاق: وحدثني من لا أتهم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 دجالا كلهم يدعي النبوة. الرواية من طريق ابن إسحاق سندها ضعيف، لكن الرواية أصلا في الصحيح، الرواية في صحيح الإمام البخاري وصحيح مسلم وفي سنن أبي داود. وفي غيرها. يبقى الرواية من طريق ابن إسحاق ضعيفة، لكن عند البخاري ومسلم صحيح. لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 دجالا. تفهم من هذا أن من علامات الساعة كثرة الكذابين، ولكن أي كذاب علامة؟ الذي يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، اللي بيكذب على النبي. ما هو ما أكثر الكذب بين الناس في التعامل، لكن ليس هذا هو المراد. المراد كذب على مين؟ على النبي عليه الصلاة والسلام. وطبعا كان زمان مسيلمة، وكان سجاح، وكان الأسود، تمام، واللي يمضي البهائي والقدياني والزعفراني، وانت ماشي بالايه، بالاسلوب اللي هو على النمط. هؤلاء اناس كذلك، يعني القدياني يقول لك انا لم انسخ رسالة محمد صلوات الله وسلامه عليه، وتجدهم يقرؤون القرآن بطلاقة، لكن يقول لك لا انا بالنسبة له كالمسيح بالنسبة لموسى، كالمسيح لموسى، يبقى معناها ايه؟ مكمل. يبقى ده نبي ولا ما هو نبي؟ يعني يبقى ده النبوة. ومن ثم هذه الفرقة فرقة ضالة، هي ليست جماعة، هي فرقة، فرقة من ضلال هذه الأمة، ولكن الإعلام فتح لها مجال واسع، وللأسف الشديد لها انتشار في كل الدنيا، حتى في مصر، حتى في مصر هناك قديانيون. مع زي بذلك لا، نبيك محمد صلوات الله وسلامه عليه هو خاتم الأنبياء وخاتم المرسلين. ختمت الرسالات برسالته، وختمت النبوات بنبوته، ومن يدعي بعده هذا الشرف كذاب، كذاب. إذن قوله صلوات الله وسلامه عليه لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 دجالا كلهم يدعي النبوة، يعني من علامات الساعة ادعاء النبوة، ادعاء النبوة. وطبعا الإعلام كل يوم هيبرز لك واحد يشككك في معلومة ويزود لك شيء أصلا ليس من الدين حتى تفهم أنه معلومة. طب إذن بيّن ابن إسحاق من خلال ما ذكر أن مسيلمة كذاب، وأن الأسود كذاب. قال ابن إسحاق وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعث أمراءه وعماله على الصدقات في كل ما أوطأ الإسلام من البلدان. يعني يريد أن يبين لنا بعد ذكر الكذابين وبعد انتهاء المغازي، عايز يبين لنا مين اللي كان الناس مستعملهم على البلاد التي مهدها الإسلام ودخلها وفتحها، مين اللي كان استعملهم على جمع الصدقات. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعث أمراءه وعماله على الصدقات إلى كل ما أوطأ الإسلام من البلدان، فبعث المهاجر ابن أبي أمية ابن المغيرة إلى صنعاء، فخرج عليه الأسود العنسي وهو بها، وبعث زياد ابن لبيد أخ بني بياض الأنصار إلى حضرموت وعلى صدقاتها، وبعث عدي بن حاتم الطائي على طي وصدقاتها وعلى بني أسد، وبعث مالك بن نويرة اليربوعي على صدقات بني حنظلة، وفرق صدقة بني سعد على رجلين منهم، فبعث الزبرقان بن بدر على ناحية منها، وقيس بن عاصم على ناحية أخرى، وبعث العلاء بن الحضرمي على البحرين، وبعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى أهل نجران ليجمع صدقتهم ويقدم عليه بجزيتهم، ويقدم عليه بإيه؟ بجزيتهم. يبقى هنا نجران اللي أتوه كانوا إيه، أهل الكتاب ولا ها؟ طيب يبقى هؤلاء العمال المطلوب الآن 5 أفراد ب5 أبحاث. واحد يكتب لي في المهاجر ابن أبي أمية صالح، المهاجر ابن أبي أمية صالح، بعدين محمود أبو علي، يكتب لي العلاء ابن الحضرمي، العلاء ابن الحضرمي سيد سيد أبو ضيف شرد. راح فين السيد شرد؟ صلى المغرب وشرد. خلاص عزازي، يكتب لي في الزبرقان ابن بدر وقيس ابن عاصم، الاثنين عودة عزازي، وأحمد أبو سامي يكتب لي في علي ابن حاتم، في علي ابن حاتم، لا أحمد أبو سامي، والشيخ وجيه يكتب في مالك ابن نويرة. كده خمسة أفراد. تعال بعد ذلك لننظر في المخاطبات التي كانت بين مسيلمة الكذاب، أو كانت من مسيلمة وقد كتبها إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال ابن إسحاق: وقد كان مسيلمة بن حبيب قد كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مكتوبا فيه من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله سلام عليك، أما بعد فإني قد أشركت معك في الأمر، وإن لنا نصف الأرض ولقريش نصف الأرض، ولكن قريشا قوم يعتدون، فقدم عليه رسولان بهذا الكتاب. يعني حمل الرسالة مين؟ الاثنين، وأرسلهم للنبي عليه الصلاة والسلام. ما هو ده من كذاب كده؟ مش كذاب؟ بيقول له الأرض نصين، نص ليك ونص لينا، وانتوا أصلا متحدوا علينا. يبقى أدي أول رسالة من مسيلمة كذاب، فيها من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله سلام عليك، أما بعد فإني قد أشركت في الأمر معك، وإن لنا نصف الأرض ولقريش نصف الأرض، ولكن قريشا قوم يعتدون، فقدم عليه رسولان له بهذا الكتاب. وانت تعرف يعني في تاريخ العرب ما وجدوا أشر من مسيلمة ولا أسجح من سجاح. سجاح امرأة ادعت النبوة، وفي الآخر اتفقت مع مسيلمة، قالت له ايه رأيك ما نتزوج بعض؟ طب انت النبي وين النبي، وينزل علينا الوحي احنا نتمع بعضين. هذا كان هراء، هذا هراء كانوا يشوشون به على العامة، يشوشون به على العامة، وكانوا يستغبون اهلهم، يعني ينظر في احوالهم، فاذا ما سمع بالكلمة من النبي صلى الله عليه وسلم حرفها ورتب عليها بعض الكلمات، ثم قال قبل أن يدخل الآخر يقول له أتاني الوحي وقال لي كذا وكذا وكذا وكذا، يقوم يقرأ عليهم، يقوم الناس يدهشوا بما قال، وهو ما فعل إلا أن سرق الخبر وزاد عليه. تمام؟ كان يستغل فيهم ضعف عقولهم، ومن ثم يعني كان ما كان من أمره. وفي النهاية قتل مسيلمة سنة كام؟ في حرب اليمامة. موقف اليمامة كان سنة 10 10 ازاي؟ سنة كام؟ 11 هجري، في اخر 11 هجري بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، في خلافة الصديق، في خلافة الصديق رضي الله عنه وارضاه. والذي قتل مسيلمة وحش، شارك في قتله، شارك في قتله. طيب يبقى اذن ده ما ذكره ابن اسحاق من رواية مسيلمة الكذاب في رسالته. وذكر كذلك ابن أسحاق في حديث آخر يختلف عن هذا في السند، قال: فحدثني شيخ من أشجع عن سلمة ابن نعيم ابن مسعود الأشجعي عن أبيه نعيم ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهما حين قرأ كتابه، يقول لهما يعني للرسولين اللذين جاء من عند مين؟ مسيلمة. نعيم مسعود بيقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لرسولي مسيلمة حين قرأ كتابه، ف فما تقولان أنتما؟ إيه رأيكم؟ قال نقول كما قال. فقال أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما. يبقى في هذا التزام الإسلام بعهد الإسلام، وعهد الإسلام أن السفراء لا يقتلون، وما يجري في دنيا الناس من مزاحمات ومزاخمات إنما هو عبث، إنما هو عبث وليس من الإسلام في شيء. عهد الإسلام أن السفراء لا يقتلون، حامل الرسالة لا يقتل حتى وإن فعل ما فعل، وإن فعل ما فعل. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم سأل رسل مسيلمة، قالوا إيه رأيكم في الكلام اللي قاله مسيلمة؟ قالوا كلامه حق، غضب من قولهما لكنه احترم العهد. قال لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما. ثم كتب إلى مسيلمة كتابا، بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب، السلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وكان ده آخر مكتوب سنة 10، ثم من بعدها تهيأ النبي صلى الله عليه وسلم للخروج لحجة الوداع. يبقى إلى هنا تنتهي السيرة النبوية، ما بقي فيها إلا ذكر حجة الوداع. وهذه الرواية هي في سنن أبي داود رحمه الله تبارك وتعالى، وعند المستدرك بإسناد صحيح، لكن ابن إسحاق طريقته في التحديث يعني علمناها، يعني الجهالة عنده كثيرة، لكن الرواية صحيحة وهي عند أبي داود رحمه الله تبارك وتعالى. يبقى آخر الخبر في الكتاب ذكر رسالة مسيلمة للنبي صلى الله عليه وسلم، ورد النبي صلى الله عليه وسلم عليها، واحترام النبي صلى الله عليه وسلم للرسولين مع بقائهما على الكفر، مع بقائهما على إيه؟ على الكفر. بعد ذلك ذكر حجة الوداع. قال ابن إسحاق: فلما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذو القعدة، ولا ذو القعدة، الاثنين صح، ذو القعدة، تجهز للحج وأمر الناس بالجهاز له. قال: فحدثني عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الحج لخمس ليال بقينا من ذي القعدة. القاسم بن محمد ابن مين؟ ركز معي، القاسم ابن محمد ابن أبي بكر، عليك صاحي. وذكرنا قبل ذلك أن أبا بكر رضي الله عنه وارضاه كان له عبد الرحمن وعبد الله ومين؟ ومحمد. محمد متى ولد؟ في حجة الوداع ذي الحليفة، ولد في حجة الوداع في ذي الحليفة. طيب يبقى إذن الرواية ابن إسحاق بيقول: حدثني عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم ابن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى القاسم ابن محمد روى عن مين؟ عن عمته السيدة إيه؟ عائشة رضي الله عنها. قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحج لخمس ليال بقينا من القعدة، يعني يوم كام؟ يوم 24، مش بقي خمس ليالي، يبقى كان يوم كام؟ 24، وممكن يبقى يوم 25 على تمام ذي القعدة، لكن خليك صاحي. قال ابن هشام: فاستعمل على المدينة أبا دجانة الساعدي، وقيل استعمل عليها سباع ابن عرفطة الغفاري، والخلاف ده يعني له تأثير أم لا؟ له تأثير أم لا؟ له تأثير، ولذلك ممكن يأتي في الامتحان. هنقول لك سباع ابن عرفطة متى استعمله النبي عليه الصلاة والسلام؟ هتذكر لي والله استعمله في فتح مكة ولا ما استعملوش؟ طيب واستعمل وعلى قول في حجة الوداع تذكر القطع ثم تذكر ما اختلف فيه. قال ابن إسحاق فحدثني عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم بن محمد عن عائشة قالت لا يذكر الناس إلا الحج حتى إذا كان بصرف وقد ساق رسول الله صلى الله عليه وسلم معه الهدي وأشرف الناس أمر الناس أن يحلوا بعمرة إلا من ساق الهدي. قالت وحضت ذلك اليوم فدخل علي وأنا أبكي فقال ما لك يا عائشة لعلك نفستي؟ قالت قلت نعم والله لو وددت أني لم أخرج معكم عامي هذا في هذا السفر. فقال لا تقولن ذلك فإن تقضين أو فإنك تقضين كل ما يقضي الحاج إلا أنك لا تطوفين بالبيت. قالت ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فحل كل من كان لا هدي معه وحل نساؤه بعمرة. فلما كان يوم النحر أتيت بلحم بقر كثير فطرح في بيتي فقلت ما هذا؟ قالوا ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقرة حتى إذا كانت ليلة الحصبة بعث بي رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أخي عبد الرحمن بن أبي بكر فأعمرني من التنعيم مكان عمرة التي فاتتني. الرواية فيها مضامين جديدة. فيها أن لما خرج من المدينة خرج مهلا بالحج ولا مهلا بالعمرة؟ خرج مهلا بالحج ولا العمرة؟ أنا مش عايز إجابة كده. طب ايه رايك ما نخليها كده فرصه وتكتب هذه المساله خلافيه. لذلك لما تكلموا هل حج الناس متمتعا ام قارنا اختلفوا. لذلك القطع فيها ليس بالسهل القطع فيها ليس بسهل. خرج حتى إذا كان بصرف وقد ساق معه الهدي وأشرف الناس أمر الناس أن يحلوا بعمرة. يبقى أمر مين اللي يحل بعمرة؟ من لم يسق الهدي من لم يصطحب معه الهدي قال له حولها عمرة. يعني أنت ناوي حج؟ لا افسخ الحج وخليه إيه؟ وخليه عمره. اما من ساق الهدي باق على ايه؟ على حجات على احرامه. طيب هو لما ساق الهدي هو المفرد عليه هدي ولا القارن؟ طب والقران ده تمتع ولا ما تمتع؟ القران تمتع ولا لا؟ انت كمسلم متدين القران فيه متعه ولا ما فيه متعه؟ فيه متعه. ما انت هتعمل نسكين في واحد واحد في اثنين. في يا شيخ احمد تمتع كبير وفي متاع. الحج التمتع اجراء العمره في اشهر الحج ثم التحلل منها مش كده؟ طيب وهو القارن ده أجرى عمرة مع الحج ولا لا؟ يبقى تمتع ولا تمتعش؟ وده خلاف العلماء هل الحج متمتعا أم حج إيه؟ أم حج قارنا؟ هو مجرد اجتماع الحج مع العمرة متاع ولا مش متاع؟ متاع. أنت وفرت نسك عملت واحد في اثنين عملت واحد في اثنين. ومن ثم أمر من لم يسق الهدي أن يفسخ الحج ويهل بإيه؟ بعمرة. قالت وحضت ذلك اليوم. سيدة عائشة بنت كانت سخت الهادي ولا لا؟ كانت سخت الهادي ولا مسخت الهادي؟ ايوه يبقى كانت اهدت. يبقى خرجت بايه من المدينة وهي تنوي الايه؟ الحج. لكن منعها الحيض من دخول الحرم كمسجد، يعني منعها من أن تطوف تفعل كل ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، لأن الطواف صلاة والصلاة تحتاج إلى إيه؟ طهارة. يعني واحد بطوف وبعدين لما هو في الطواف أحدث يعمل إيه؟ يتوضأ ولا يكمل؟ خلاف إيش غالي؟ يتوضأ ويرجع يكمل الأشواط أو يبدأ بالأول. طب سؤال واحد بقى، أنت قلت خلاف وأنا بسأل عن الوضوء، أنت قلت خلاف والإجابة كده تبقى خطأ. قل اتفقوا على الوضوء واختلفوا هل يستأنف أم يبدأ. تاني، قل اتفقوا على الوضوء، من أحدث في الطواف لا يجوز له أن يكمل إيه؟ محدثا، نعم، عليه أن يقطع ثم يذهب ويتوضأ، لكن بعد ذلك أيستأنف أم يكمل؟ يكمل على ما مضى ولا يستأنف من جديد؟ قل لي خلاف. يبقى الخلاف في إيه؟ الخلاف في الطواف بعد الوضوء، أيبدأ من جديد أم يتم على ما مضى؟ لكن الصلاة خلاف الطواف، الطواف كل شوط متعلق بنفسه كل شوط متعلق بنفسه، يعني أنت لو طفت طوافا واحدا شوطا واحدا ثم أجهدك إيه المشي وجلست لغاية تاني يوم، يبقى في حاجة كم شوط لسه؟ ستة. كل شوط لوحده مع زي بمجموعه، يبقى ومن ثم تفهم إذا ما كان يطوف الطائف وأحدث وجب عليه القطع فورا والذهاب لإيه؟ للطهارة. فإذا ما تطهر عند ذلك عليه أن يطوف، على قولين من أهل العلم، إما أن يبدأ من جديد وإما إيه؟ أن يتم على ما كان. طيب الخلاصة، حاضت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها، ولما حاضت أمرها أن تفعل ما يفعله الحاج غير ألا تطوف بالبيت. قالت ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فحل كل من كان لا هدي معه. من اللي حلوا؟ اللي هم لم يسوقوا الهدي، أجروا عمرة وحلوا منها، يبقى كانوا متمتعين. وحل نساؤه بعمرة، يعني أجروا عمرة وإيه وتحللوا منها. فلما كان يوم النحر قالت أتيت بلحم بقر كثير. يبقى الهدايا كانت جمال ولا كانت بقر؟ كانت بقر. بينا أن الحائض إذا حاضت عند تأدية النسك عليها أن تفعل كل ما يفعله الحاج غير أن لا تطوف بالبيت حتى تطهر. وبينا أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها لما كانت في صحبة النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع حاضت وحزنت على حيضها، وما حزنها على الحيض إلا خوف فوات الثواب حسب ظنها وزعمها. قالت يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج فقط، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أخاها عبد الرحمن أن يصحبها إلى التنعيم، والتنعيم هو أدنى الحل من مكة، وأمرها أن تحرم من التنعيم بعمرة، فأحرمت بعمرة ولم يحرم أخوها عبد الرحمن، ليدل على أن الرخصة لمن؟ لعائشة ومن على شاكلتها. أما ما يجري في هذه الأيام من الغاد والرائح يطلع للتنعيم ويرجع بعمرة واثنين واربعة وخمسة، هذا لم ترد به السنة، إنما التنعيم ذكر لأصحاب الرخص المشابهة لرخصة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها. وفي الرواية كما ذكرنا أن النبي صلوات الله عليه وسلم أهدى إبلا وبقرا، لكن مما أهدى على نسائه أهدى البقر. ومن السنة أن يأكل المرء من هديه، فلما أرسل إليهن أرسل إليهن من هديهن، أرسل إليهن من إيه؟ من هديهن، ذبح عنهن البقر فأهدى له أو أعطى أو حمل أصحابه لعائشة من البقر. قالت: فلما كان يوم النحر أتيت بلحم بقر كثير فطرح في بيتي. بعد ذلك إخوتي الكرام، قال ابن إسحاق: وحدثني نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن حفصة ابنت عمر رضي الله تعالى عنها قالت: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه أن يحللن بعمرة قلنا: فما يمنعك يا رسول الله أن تحل معنا؟ قال: إني أهديت ولبت فلا أحل حتى أنحر هدي. يبقى من أهدى إلى البيت وجب عليه يعني إتمام ما بدأه حتى ينتهي. كذلك السنة لمن لبد رأسه، السنة لمن لبد رأسه خير، حتى إذا كانت ليلة الحصبة بعث بي رسول صلى الله عليه وسلم إلى أخيها مع خبر ليلة الحصبة اللي هي طهرتها من الحيض، طهرتها من الحيض. فما يمنعك يا سوء أن تحل؟ قال: إني أهديت ولبدت فلا أحل حتى أنحر هدي. يعني التلبيد يا جماعة؟ أيوة، هو مش عسل، كان صمغ، نوع من أنواع الصمغ العربي يجعل في الشعر يحفظ عليه أناقته وجماله ويحفظه من الشعث، اللي هو النهاردة يعني يشابهه النهاردة الجل، اسمه الجل ولا الجلي؟ جل. طيب نتوقف بهذا عند هذه النقطة. يبقى كده السيرة النبوية انتهت، ما بقي فيها إلا كم شهر؟ شهر واحد. سنقرأ يعني أمر الحجة وما كان فيها، ثم بعد ذلك ندخل على المرض والوفاة.